الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه وقفات مع الجزء 23 من كلام ربنا جل وعلا، وهذه الوقفة الأولى، وهي عند قول الله جل وعلا من سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال أهل العلم رحمه الله رحمهم الله من قبلنا إن سبب نزول هذه الآية أن العاص بن وائل السهمي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام البعثة، والبعثة كانت قائمة على أصول ثلاث: التوحيد والنبوات والمعاد. وكانت قريش وكفارها ومن حولهم يزعمون أنه لا بعث ولا نشور. قال ربنا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. فجاء هذا الرجل بعظام قد أرمت لموتى قد مضوا، ووضعها ممزوجة بتراب في يده، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها؟ ثم نفخها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار. ولهذا مات هذا الرجل على كفره. فلما قالها أنزل الله جل وعلا قوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه. فهي من حيث السبب المقصود بها العاص، ومن حيث العموم كل إنسان كافر، وكل من هو أهل للخطاب القرآني ممن يتبجح بمثل هذا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، هي مني الرجل، فإذا هو بعد أطوار دلت عليها صور أخرى، فإذا هو خصيم مبين. خصيم مبين، خصيم صيغة مبالغة من خصم، فإذا به يحاج عن نفسه ويدافع، بل الكافر عياذا بالله يخاصم ويجادل ربه. فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا بأنه حمل تلك العظام التي أرمت وأخبر أن الله عاجز عن إحيائه، وضرب لنا مثلا قال ربنا: ونسي خلقه. لو تذكر النشأة الأولى وأنه لم يكن شيئا مذكورا لما جرع على مثل هذا القول، لكنه نسي خلقه الأول فدفعه هذا إلى ما قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هو قالها استكبارا، قال أصدق القائلين: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها أول مرة؟ الله. والجنين في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يتكون عظما ثم يكسل هذا العظم لحما، قال الله: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ولما علم جل وعلا أن لا أحد له قدرة على هذا قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو أي جل ذكره بكل خلق عليم. ليس خلقه لبني آدم فقط، بل كل خلق الله خالقه، وهو جل وعلا عليم بذلك الخلق، وهو بكل خلق عليم. فلما أقام الحجة على هذا ضرب له مثلا ممن هو مشاهد عيانا، قال جل وعلا: وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. العرب كانت تأتي لنوعين من النبات: المرخ والعفار، وهذه تدب فيها النار سريعا فتوقد منها. فالله يخاطبهم بما شاع في بيئتهم: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، يعني بلغت الذروة والمجد في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. فالله يقول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فالشجر الأخضر الأصل أنه ممزوج ماء، ولا سبيل إلى النار مع الماء، لكن الله بقدرته جعله حطبا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، والمعنى: جمع الله بين الضدين والنقيضين، والجمع بين الضدين والنقيض بين النقيضين دلالة على القدرة. قال الله في النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ أخبر بعد ذلك أن هذا السحاب كما ترى يقع منه أربعة لا تجتمع، فمن برقه يكون النور، ومن تراكمه يحجب الشمس والقمر فتكون الظلمة، فاجتمع النور والظلمة بسبب السحاب، ومن جريانه يكون الماء، ومن صواعقه يكون النار، والنار والماء لا يجتمعان، فجمع الله في مخلوق واحد نورا وظلمة وماء ونارا، ولا يقدر على هذا إلا الله. وما قاله الله في النور قال بعضه هنا في ياسين، قال جل ذكره: الذي خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قام الحجة: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم إذلالا لهم لم يجعلهم يجيبوا؟ قال: بلى وهو الخلاق العليم. لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأجاب نفسه بنفسه وقال: بلى وهو الخلاق العليم. ثم بين كمال قدرته وجليل عظمته فقال جل ذكره: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. والوقوف هنا جميل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولم يقل جل وعلا في حق عيسى فكان لأنه انتهى، وإنما جاء بصيغة الفعل المضارع، لأن الله عندما يقول فيكون كأن المتلقي يتخيل أن الشيء يقع أمامه، يتصور وقوعه أمامه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. من كان صادق الظن بربه يعلم عظمة ربه جل وعلا، وأن الرب تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، عظم يقينه بخالقه تبارك وتعالى، وأصبح وهو يرفع يديه في الدعاء على يقين بأن الله يجيب من دعاه. ولا ينبغي لمؤمن أكرمه الله بأن آتاه في قلبه ما يعينه على أن يدعو ربه أن يسيء الظن بخالقه. وأخص بالذكر من من الله عليه بالوقوف في عرفة، فإن الوقوف في عرفة شرف وأي شرف، فلا ينبغي لمؤمن من الله عليه بالوقوف في ذلك المقام وهو يرفع يديه أن يسيء الظن بربه في ذلك الموقف، كما الدعاء في ثلثي الليل الآخر، كما الدعاء في السجود، كما الدعاء في عند نزول القطر، بل الدعاء في كل آن وحين. لا بد أن يستصحب المرء مثل هذه الآيات: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال الله جل وعلا: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، نزه ذاته العلية عن كل عيب ونقص. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت زيادة التاء هنا على ملك، وهي زيادة يراد بها المبالغة، فملكوت كل شيء بيده جل جلاله. ثم قال: وإليه ترجعون. ولهذا قيل: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فقال ربنا هنا جل وعلا: وإليه ترجعون، حتى يذكر عباده كما مر معنا في لقاءات سبقت بالرجوع إليه تبارك وتعالى، وأن هذا حق ويقين لا فرار من الخلق لا فرار للخلق عنه أبدا. واستحضار في النفس هول ذلك اليوم يعين. قالوا إن المهدي الخليفة العباسية دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد ملوك بني العباس، ومعه خدمه وحاشيته، وكأنه أراد أن يفرغ المسجد له حتى يتفقده. فلما دخل كان ابن أبي ذئب أحد علماء المدينة جالسا يقرأ القرآن، فمر المهدي من جواره، فقال الخدم والحشم: قم، هذا أمير المؤمنين. ف فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فهم الخدم أن يبطشوا به، فقال المهدي: دعوه، فوالله لقد وقف شعر رأسي مما قال، فوالله لقد وقف شعر رأسي مما قال. لكن قراءة نص من حياة السلف مثل هذا لا بد أن يقرأ صوابا، هذا في مسجد، لا يتكلم عنه وهو في قصر الخليفة، فإن الأحوال تختلف، وإجلال من أجله الله أو من آتاه الله بعض الفضل مما جاء به الدين. لكن هذا في مسجد، والبيوت والمساجد بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والمقصود أن حتى ندعو الله تبارك وتعالى بقلب يغلب عليه الوجل منه، لا بد أن يكون هناك استصحابا لمثل هذه الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها عن عظيم قدرته وجليل عطائه وكريم إحسانه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه الوقفة الأولى من الجزء 23. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية مع الجزء 23، وهي من سورة الصفات. قال ربنا جل ذكره: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ظاهر أن الخطاب هنا عن خليل الله إبراهيم بعد أن كسر الأصنام، جمعه أولئك الرهط على ملأ من الناس وحاكموه، فلما تبين لهم أنه هو الذي هدم الأصنام وكسرها حكموا عليه بأن يلقى في النار. فأخبرنا الكبير المتعال بالأمر كله حتى نتعظ ونتدبر، فقال وهو أصدق القائلين: قالوا، أي قومه وأبوه، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا لما أمر القوم إبراهيم أن يلقى في النار، ورد أن ملك القطر ميكال كان يعلم أن الله جل وعلا لن يأذن للنار أن تمس إبراهيم، وأنه لا سبيل لهؤلاء القوم على خليل الله، فلم يقع في خلده إلا أن الله جل وعلا سيأمره أن ينزل القطر الماء السحاب على النار فينجو إبراهيم، فأصخى أذنه ينتظر الأمر بأن يهطل المطر على النار فيطفئها فلا سبيل لهم على إبراهيم بالنار. لكن لكرامة إبراهيم عند ربه، ولما أنه لا أحد في قلب إبراهيم إلا الله، لم يجعل الله لأحد منه على إبراهيم. قال أصدق القائلين: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفق قواعد النحو، يا نار هذه تسمى عند النحويين نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، أي النار التي حول إبراهيم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا حرقت قيده وقد ألقي في النار عريانا مقيدا، فأحرقت النار قيده ولم تصل إلى جسده. فبينما هم ينظرون إذا بخليل الله يخرج يمشي على قدميه، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فتركه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، أي سيزدني هدى. ثم توسل إلى ربه لأن زوجه سارة لم تكن تنجب: ربي هب لي من الصالحين. ولن ندخل في الخلاف حول الذبيح، لكن الذبيح أحد أبنائه. قال: ربي هب لي من الصالحين، والمشهور أنه إسماعيل. قال الله جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. فلما أي حين بلغ معه السعي، الطفل وهو رضيع كله مشقة، متى يزداد تعلق الوالد بولده؟ إذا كبر وأقبلت منفعته وأصبح الأب يعتمد عليه ويرجوه ويؤمن فيه فيما يدخل فيه الأمل والرجاء. قال ربنا: فلما بلغ معه السعي إذا بإبراهيم يرى رؤيا أنه يؤمر بذبح ولد. الوحي مراتب، أعظمها أن يكلم الله العبد، وثانيها أن يأتي الملك إلى النبي إلى العبد، والثالثة أن ينفث في روعه، وأقلها قدرا وإن كانت وحيا هو مقام الرؤيا. فجاء التكليف بأضعف مقامات الوحي، جاء التكليف بأضعف مقامات الوحي، وعلى الجانب الآخر جاء التكليف بأصعب التكاليف وهو ذبح الإبن، وهو ذبح الإبن. فنوح عليه السلام فقد ابنه، لكن الإبن أصر، لا باختيار إبراهيم، لا باختيار نوح، وإبراهيم كفر أبوه لكن باختيار الأب، باختيار آزر لا باختيار إبراهيم. وهذا النبي يؤمر بذبح ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولم يشاور إبراهيم ابنه إسماعيل إلا كرامة له، لا على أنه لو اعترض إسماعيل سيعترض إبراهيم. هذا الابن الصالح ربي في حجور الصالحين، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وقد قلنا مرارا شتان بين قوله افعل ما تريد وافعل ما تؤمر. يوجد إلى اليوم أبناء لو أن آباءهم طالبوهم بأن يذبحوا أنفسهم قبلوا انتصارا لأبيهم، بل يوجد من الجنود من يصنعها من أجل قائده، لكن هذا ليس عبادة، ليس تعبدا، ليس لله فيها شيء. فلهذا قال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر، أي ما أمرك الله به، حتى يدخل هو في الأجر ويصبح الأمر منه ومن أبيه تعبدا إلى الله. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني، وعلق الأمر بالمشيئة تبركا واستعانة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال أصدق القائلين فلما أسلم، أسلم بألف التثنية، أسلم إبراهيم نفسه لله بأن قبل أن يذبح ولده، وأسلم إسماعيل نفسه لله بأن قبل أن يذبحه والده. فلما أسلم وتله للجبين. وفي هذا فيما قالوا حتى لا تقع العينان بعضهما على بعض، فلما أسلم وتله للجبين وأراد أن يمر المدية أي السكين عليه، وقد أخرج إبراهيم من قلبه حب ابنه امتثالا لأمر الله، فلما أخرج من قلبه حب ابنه امتثالا لأمر الله لم يكن لله حاجة أن يهرق دم إسماعيل، فلم تمضي إلى الله وهو شيخ قد شارف المئة واحدودب ظهره والمدية في يده وابنه مضطجع على الأرض يريد أن يكتب الفراق بينهما بيديه، ثم أي فرحة هذه وهو يسمع نداء رب العالمين جل جلاله، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وسمى الله، ولا أحد أعظم من الله هذا البلاء بأنه بلاء مبين، قال الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وهذا من أعظم البلاء، نسأل الله لنا ولكم العافية، لكن رفيع المقامات وجليل الدرجات، وقول الله إن إبراهيم كان أمة إني جاعلك للناس إماما ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، لا يمكن أن يقع إلا بهذا. الجنة والقرب من الله درجة عالية لا ينال إلا بالصعود. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، فدينا من؟ فدينا إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. ف فجعل الله جل وعلا النحر سنة ماضية في الأمم بعده. قال الله تبارك وتعالى: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام ممن من الله سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فمن يريد أن يدعو الله يدعو كما دعا سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من الشرف الذي أتبوأه وتتبوأه أن الله سمانا مؤمنين وسمى إبراهيم من المؤمنين، فنحن وإبراهيم تحت تسمية واحدة، وإن شط الأمر بين درجتنا ودرجته، لكن كما قيل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأثري دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي. قال الله: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فالحياة كلها ابتلاء، إما بعطية أو بأخذ، ولا بد من المصير إلى الله، ويوم القيامة يوفي الله الصابرين. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الوقفة الثانية مع الجزء الثالث والعشرين. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة مع الجزء الثالث والعشرين، وهي من سورة صاد عند قول الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مر معنا في الوقفة الثانية في سورة الصافات خبر إبراهيم وإسماعيل، والآن نتحدث عن خبر نبي عرف بالصبر واشتهر به، وهو أيوب عليه السلام. وعلى المشهور أنه أحد أنبياء بني إسرائيل، تلاه الله جل وعلا بمرض فنفر منه أو تخلى عنه كثير من أهله، وبقي على هذا الحال 18 عاما. ويقال إن رجلين، كما ورد في الحديث الصحيح، رجلين من بني إسرائيل لما رأوا أن أيوب أبطأ مرضه قال بعضهم لبعض: والله لا أرى أيوب أصابه هذا البلاء إلا لشيء أتاه، فرجع إليه وأخبره، فقال نبي الله: والله لا أدري ما تقولا، لكنني والله أمر على الرجلين يقسمان بالله في شيء واحد، فأعلم أن أحدهما يكذب على الله فأكفر عنه وأتصدق إجلالا لله أن يحلف بالله كذبا. ودعاه إلى أن يقول هذا ويفصح عنه ما اتهمه الناس فيه. ونظير هذا في أخبار الصحابة أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أخذ يذكر بعض مناقبه لما طوق الخوارج بيته، وأخذوا يطلبون منه أن يتخلى عن الخلافة، فكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتريته. وأخذ يعدد مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. فصنيع عثمان من قبل صنيع أيوب. قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. في قوله أني مسني الشيطان تأدبا مع من؟ تأدبا مع الله، وإلا الذي يصيب بالمرض ويشفي هو الله. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فخرج ذات يوم لبعض حاجته ومعه زوجته، وكانت قد أغضبته يوما فحلف أن يجلدها أو يضربها 100 جلدة، فخرجت به ذات يوم ليقضي بعض شأنه وهي تقوده، فلما أراد أن يذهب يبعد عنها لبعض حاجته تركها وذهب، وهو في الطريق ما زال يتوسل إلى ربه. فقبل أن يصل إلى المكان الذي يريده قال له ربه: اركض برجلك. فركض فنبع ماء من تحت قدميه، فقال له ربه: هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل فبرئ ظاهره، وشرب فبرئ باطنه، وعوفي فقام كأحسن خلق الله خلقه، وقضى حاجته وعاد. فلما عاد رأته زوجته وقد أبطى عليها فلم تعرف، فقالت: يا عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فإنك من أشد الناس شبها به إذ كان صحيحا. قال: أنا أيوب. قال الله جل وعلا: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. ظاهر القرآن والعلم عند الله أن الله رد له من مات من أهله رحمة منا، هذه لأيوب، وذكرى لأولي الألباب، أي لمن لجأ إلينا كما لجأ أيوب، وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا. ما الضغث؟ الشيء المجموع المختلط. الضغث الشيء المجموع المختلط. لما كان قد أقسم أن يجلدها أوجد الله جل وعلا له عذرا، فأخذ 100 من جريد النخل مجتمعة مع بعضها البعض صغارا وكبارا غلاظا وخفافا حتى تصبح ضغثا، حتى عدها 100، فضربها على ظهرها ضربة واحدة. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ثم ذكر الله سبيل إكرامه لهذا العبد الصالح، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سنقف 3 وقفات. إنا وجدناه صابرا، ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضع، ومدح به أولياءه الخلص. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما أعطي ابن آدم شيئا أوسع من الصبر. وهو عند العلماء على أقسام 3: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على قضائه وقدره. والصبر أعظم رداء يتحلى به المرء، لأنه لا سبيل من الأوبة إلى الله، فالإنسان يتجمل بالصبر حتى يلقى الله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله. ثم قال جل وعلا: نعم العبد. وفق الصناعة النحوية، نعم هذه فعل ماض يفيد المدح. يقول النحاة إنه فعل جامد أو ناقص التصرف، لا يأتي منه فعل أمر، أو لا يأتي، بعضهم يقول فعل مضارع، الذي يعنينا أنه فعل جامد، وهو صيغ من صيغ المدح، مدح الله به هذا العبد الصالح. نعم العبد، معنى الكلام نعم العبد أيوب. ليس سهلا ولا يسيرا أن يقول الله جل وعلا عن عبد من عباده إنه نعم العبد. هذه منزلة عالية، ونحن لا نعلم إلى أي مدى وصلت سريرة أيوب حتى يقول ربنا علام الغيوب عنه نعم العبد. لكن الله تأديبا لنا وتعليما أردف بعد ذلك بشيء نتمسك به في العمل، قال: إنه أواب. والأوبة هي الرجعة، أي كثير التوبة والأوبة إلى ربه. كل بني آدم خطأ، كلنا نتلبس بالمعاصي، كلنا تأتي منا الذنوب، لكن المؤمن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل الذي له مكان عقد فيه، فهو مهما بعد سيرجع إلى مكانه الذي عقد عليه رسنه في الأول، مهما بعد مهما ذهب لا يبعد يعود. كذلك المؤمن يقع منه ما يقع، لا يكاد يسلم من هذا أحد، لكن الله جل وعلا قال: نعم العبد إنه أواب. لكن ذلك لا يعني أن يتعرض الإنسان لا يتعرض الإنسان لنفحات ربه، فقد جاء بالخبر الصحيح أنه أطل على أيوب رجل جراد من ذهب. رجل جراد يعني جماعة من الجراد، والعرب تقول للطير سرب وللجراد رجل. فمر رجل جراد من ذهب فأخذ يحثو في حجره عليه السلام ويجمع الجراد إلى نفسه، فقال له ربه: أي أيوب، ألم أكن قد أغنيتك عما ترى